בסדר, אוקיי. אוקיי, אוקיי. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله جميعا حيثما كنتم ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة العاشرة من محاضرات تفسير سورة هود مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا يعني أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون لقد تكررت قصة نبي الله هود في كتاب الله عز وجل عدة مرات لقد ذكر اسمه في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل في هذه الآية وإلى عاد أخاهم هود الآية 50 من سورة هود في سورة الأعراف نفس الآية لما يقول الله جل جلاله وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون الآية 65 وتكرر اسمه وذكره في مواضع شتى من كتاب الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا إنها أخوة النسب وأخوة القبيلة وأخوة الوطن وليست أخوة الإيمان بطبيعة الحال والأصل في كلمة الأخوة عند إطلاقها أنها تنصرف إلى أخوة الدين ولكنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المسلم أخو المسلم لكن أخوة الدين لا تنفي ما عداها من أخوة النسب وأخوة القبائل والعشائر أو الأوطان ولا تتنكر لما ينشأ عنها من حقوق وتبعات ما لم تفض إلى إبطال حق أو إحقاق باطل فللأخوة دوائر متداخلة وليست متقاطعة وعلى قمتها أخوة الدين ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها الإسلام وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لم تكن دعوته بدعا من دعوة من خلوا قبله من الأنبياء والمرسلين فالأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه دعوة الأنبياء جميعا دعوة المرسلين جميعا ضمنها الله كل كتاب أنزله وبعث الله بها كل نبي أرسله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ما قال المسيح لقومه اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لا والله العظيم بل قال لهم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا بل قال لهم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم دعوة الأنبياء جميعا واذكر أخا عاد اللي هو سيدنا هود إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إن أنتم إلا مفترون عندما تتخذون من دون الله أندادا عندما تعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا عندما تتبعون سنن من كان قبلكم من قوم نوح الذين كان غلوهم في صالحيهم سببا مفضيا وذريعة مفضية إلى الشرك عندما قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. أسماء رجال صالحين لما ماتوا جاء الشيطان إلى أوليائهم وأحبابهم وزين لهم أن ينصب لهم في مجالسهم أنصابا وأن يصو لهم صورا لكي تنشطهم إلى العبادة وتحفزهم إلى الطاعة. واكتفى الشيطان من الجيل الأول بهذا القدر، فلما انقضى هذا الجيل وتنسخ العلم جاء جيل آخر زين لهم عبادتها من دون الله. قال لهم أتدرون لما نصب آباؤكم هذه الأنصاب؟ لما صور آباؤكم هذه الصور؟ كانوا بها يرزقون وبها ينصرون وبها يمطرون، فزين لهم عبادتها من دون الله. إن أنتم إلا مفترون، إن أنتم إلا مفترون. ثم قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أنبياء الله لم يسألوا أجرا على دعوتهم إلى الله، ولا على إبلاغهم رسالات الله وكلماته، ولا على توصيل قول الله لعباد الله. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أبتغي ثوابي من الله الذي فطرني وأنا أدعوكم بدعوة الله عز وجل لا ما يصلحكم في الدنيا وفي الآخرة من غير أجرة. طب هذا يقودنا إلى سؤال، هل يجوز أخذ أجرة على تعليم العلم، على تحفيظ القرآن، على تعليم العلم، على إمامة المساجد، على الأذان، على خطبة الجمعة، على الدروس، على المحاضرات؟ ما هو واحد يقول ما الله جل وعلا قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني. يعني القول الصحيح من هذا فيما وراء الأنبياء والمرسلين أنه لا حرج في أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى الرقية به وعلى تعليم العلم النافع، ولا حرج في أخذ الأجر أيضا على الاحتباس من أجل إقامة الشعائر. إذا احتبست إماما على مسجد من أجل أن يقيم الشعائر في هذا المسجد ثم منعته من التقلب في رزقه في مناكب الأرض، واحتبسته لخدمة المسلمين في هذا المكان، القاعدة أن كل من حبس نفسه على أمر من أمور المسلمين العامة فإنه يحمل من أموالهم العامة أو الخاصة. المرأة تحتبس في البيت لخدمة زوجها، فمقابل الاحتباس لابد من النفقة، لأنه احتبسها في بيته فحال بينها وبين أن تسعى في كسب رزقها. إن سمح لها قد يأتمر الزوجان بينهما بمعروف على قدر من المشاركة إن طابت نفسها بذلك، يعني ثمة مجال للتفاهم وللتشاور والتراضي حول شيء من ذلك. من لدل على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن أو تحفيظه مسألة رقية سيد الحي بالفاتحة. الصحابة مروا على حي من أحياء العرب وكان فيهم لديغ، ويعني طلبوا أن يرقيهم أحد الصحابة فرقاه بالفاتحة وجعله جعلا قطيعا من الغنم. الصحابة تحرجوا أن ينالوا شيئا منها حتى يستأذنوا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنا لهم وقال لهم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا البخاري في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أجاز أن يكون تعليم القرآن صداقا لامرأة، وهو مقابل التعليم بدل ما يدفع كاش فلوس جعل تعليم القرآن يعني صداقا لامرأة. المرأة التي جاءت قالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال ما لي في النساء من حاجة؟ قال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال أعطها ثوبا، فقال لا أجد. أعطها ولو خاتما من حديد، فاعتل له يعني ما عندوش، وتألم أنه لا يجد، وتمنى لو كان يجد وأن يبذل هذا يعني صداقا لهذه المرأة فقاله ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. معنى فعتل له أي حزن وتضجر من أجله. النووي رحمه الله يقول في هذا دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار لتعليم القرآن، وكلاهما جال عند الشافعي رحمه الله. الأحناف يمنعون هذا، المتقدمون منه، المتأخرون أجازوا هذا مع ضغط الزمان وضغط الحاجات. طب تعليمهم ليه؟ قالوا تعليم القرآن عبادة واجب فريضة، فلا يجوز أخذ الأجر عليه، وأباحوا أخذ الأجر على الرقية. لكن رد عليهم ابن بطال فقال أما قوله إن تعليم الناس القرآن بعضهم بعضا فرض فهذا غلط، لأن تعلم القرآن ليس بفرض، فكيف تعليمه؟ والفرض أن تتعلم ما تصح به صلاتك، أما ما زاد عن هذا شيء حسن وجميل وطيب، لكن لا تستطيع أن تزعم أنه فريضة من الفرائض. الفرض المتعين ما تقوم به صلاتك. ففيما وراء ذلك لا يقال إن تعلم القرآن فرض وبالتالي تعليمه لا يجوز تعليمه ولا أو لا يجوز أخذ الأجر عليه، لأن هذا أخذ أجر على فرض. والحديث عام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء بولاد الحرمين يقولون يجوز لك أن تأخذ أجرا على تعليم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن، وكان ذلك صداقها. وأخذ الصحابي أجرة على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب، وقال في ذلك صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وإنما المحظور أخذ الأجر على نفس تلاوة القرآن وسؤال الناس به. طيب سؤال، هل ينقص أجر من أخذ مالا مقابل تعليم القرآن للناس؟ وارد طبعا، لا شك أن من علم القرآن احتسابا لوجه الله تعالى أجره أكمل وفضله أوفر. فبالحديث الذي رواه مسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فيعني واضح جدا طبعا أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وإن الغنيمة في مقابل جزء من أجر غزوهم. فإذا حصلت لهم الغنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة، وأمرهم بالتوبة عما يستقبلون. ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل الله عليه أمره وحفظ له شأنه. يرسل السماء عليكم مدرارا أي كثيرة هطول متتابعة. ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه. من لزم الاستغفار جعل له الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحدث. إيه الفرق بين التوبة والاستغفار؟ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. التوبة لها ثلاثة أركان: إصلاح الماضي بالندم، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب أبدا. الاستغفار طلب المغفرة أي الستر فلا ينفضح، والوقاية من شر الذنب فلا يعاقب عليه. فمغفرة الله لعبده تتضمن أمرين: تتضمن سترة فلا يفضحه، وتضمن وقايته أثر معصيته فلا يؤاخذ عليها. العبد قد يستغفر ولم يتب كما هو حال كثير من الناس. يعني الخلاصة، التوبة هذه كاملة أركان إصلاح الماضي والحاضر والمستقبل. الاستغفار قد يكون توبة إذا استكمل هذه المعاني، قد يكون مجرد دعاء لم يصحب بهذه المعاني الإصلاحية للماضي والحاضر والمستقبل، فلا يبلغ بالعبد ما تبلغه به التوبة. وابن القيم رحمه الله يقول إن من عقوبات الذنوب أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. نعم، وتوبة الكذابين باللسان شيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكن، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، حتى قالوا المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه مصر عليه كالمستهزئ بربه. اللهم اهدنا سواء السبيل. نعم، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قول، وما نحن لك بمؤمنين. ما جئتنا ببينة مقنعة، ما جئتنا بدليل ساطع بين ظاهر، وما نحن بتارك آلهتنا بمجرد قولك اترك نترك، لا، وما نحن لك بمؤمنين أي بمصدقين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه جميعا فكيدون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الخلاصة أن هؤلاء القوم يقولون له إنما تقوله لا يصدر إلا عمن مس عقله شيء من الجنون، اقتضى خروجه عن قانون العقل فلا يعتد به، وهو من قبيل الخرافات والهذيانات التي لا تصدر إلا على المجانين، فكيف نؤمن به؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. خلاصة، لهم ترقوا في حجاجهم أو تدنوا في حجاجهم من سيء إلى أسوأ، قالوا أولا ما جئتنا ببينة، ثم نفوا تصديقهم له، نعم ثم نفوا عنه تلك المرتبة أيضا، فكان رده عليهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تضمن هذا الجواب الكريم من النبي الكريم جملة أمور: البراءة من شركهم، إشهاد الله على ذلك ثقة منه بأنه على بينة من ربه، إشهادهم أيضا هم على ذلك إعلاما منه بعدم مبالاته بهم وبما يزعمونه من قدرة شركائهم على إيذائه وإلحاق الضر به، ثم طلب منهم أن يجمعوا كلهم، أن يجمعوا جميعا على القيد له والإيقاع به بلا إمهال ولا تأخير إن استطاعوا، دليل واضح على أنه لا يرهبهم ولا يخافهم ولا يخاف آلهتهم. نفس المقولة انبثقت من مشكاة النبوة من فم نبي الله نوح: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ثم لقنها الله حجة لنبيه محمد: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. عدم الخوف منهم ومن آلهتهم، فإن الله جل وعلا قد الذي يملك أمرهم والذي بيده ملكوت كل شيء وبيده أزمة كل شيء، المتصرف في كل ما دب على وجه الأرض، المسخر له، المطلع على أمور عباده، كاف لمن اعتصم به. وهو لا يسلط أهل الباطل من أعدائه على أهل الحق من رسله، ولا يفوته ظالم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، إن تماديتم على باطلكم، إن استمررتم على ما أنتم فيه من الكنود والجحود والإباقي على الله عز وجل وأبيتم إلا تكذيبي، قد أبلغتكم رسالة رب التي أرسلني بها، وليس علي غير البلاغ، وقد لزمتكم الحجة، وحقت عليكم كلمة العذاب، ويستخلف ربي قوما غيركم. إن الله قادر على أن يهلككم وأن يستخلف في دياركم وأموالكم قوما آخرين، ولا تضرونه شيئا بتوليكم عن الإيمان. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي رقيب على كل شيء، قائم بالحفظ عليه على ما اقتضته سنته وتعلقت به إرادته، ومن ذلك أنه ينصر رسله ويخذل أعداءهم إذا أصروا على الكفر بعد قيام الحجة عليهم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها تحت قهره وسلطانه، وهو الحكم العدل الذي لا يجور في حكمه، فإنه على صراط مستقيم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فيأخذ بنواصي عباده، فيلقن المؤمن حتى يكون له أشفق من الوالد بولده، ويقول ما غرك بربك الكريم. وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأنصاب التي لا تضر ولا تنفع، بل هي جماد لا تبصر ولا تسمع ولا توالي ولا تعادي، إنما يستحق إخلاص العبادة له وحده، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي له الملك كله وله الأمر كله، وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه جل جلاله. إن ربي على كل شيء حفيظ، شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم، يجزيهم عليها إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ولما جاء أمرنا نجينا هودا، لما جاء أمرنا الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فأهلكهم الله عن آخرهم، ونجى هودا وأتباعه من عذاب غليظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، كفروا بآيات الله وعصوا أنبياء الله. طب وحكلهم عصوا نبي واحد، ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بأنبياء الله جميعا، من كفر بكتاب واحد فقد كفر بكتب الله جميعا، لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به. فعاد كفروا بهود، فنزل الله كفرهم منزلة من كفروا بجميع الرسل واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي تركوا اتباع رسولهم الرشيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، أتبعهم الله في هذه الدنيا لعنة منه ومن عباده المؤمنين، كلما ذكروا وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. اللعن والطرد من رحمة الله، فهؤلاء لعنوا في الدنيا والآخرة